يعني سمنا مرتفعة كبرنا، وإذا خوضنا يعني نزلنا إلى مكان منخفض سبحنا، نقول الله أكبر في الأماكن المرتفعة ونقول سبحان الله عندما ننزل الأماكن المنخفضة. قيل في تعليلي التفريق بين التكبير والتسبيح أن التكبير هو تعظيم لله عز وجل، وأنه وأن الله تعالى هو الأكبر وهو الأجل الأعظم سبحانه وتعالى، فناسب أن يؤتى بالتكبير عند الأماكن المرتفعة، وعند الأماكن المنخفضة أو الانخفاض يسبح الله عز وجل، لأن التسبيح فيه معنى التنزيه، ومعنى التسبيح هو التنزيه، والله تعالى منزه عن النقائص. فإذا هبطوا إلى أماكن منخفضة ناسب أن يأتي بالتسبيح الذي هو تنزيه الله عز وجل عن الأماكن المنخفضة، تنزيه الله عز وجل عن الشيء الذي فيه نقص الذي فيه سهل. الله عز وجل في العلو وهو على العرش استوى، وهو قريب من عباده يراهم ولا يخفى عليه خافية، فهو عالم وهو قريب في علوه وهو عالم في دنوه سبحانه وتعالى. قيل أن التفريق بين ذكر التكبير عند العلو والتسبيح عند النزول بما في معنى التكبير من التعظيم، وفي معنى التسبيح من التنزيه لله عز وجل. الله له العظمة له الكبرياء، وهو منزه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى، لكن لا يقال إن الله عز وجل ليس في العلو، بل هو عال على خلقه وهو فوق عباده، وهم يرفعون أيديهم إليه عندما يدعون، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج به إلى السماء حتى تجاوز السماوات السبع وحتى كلمه الله عز وجل، والملائكة تنزل من عنده وتصعد إليه، والأعمال ترفع إليه وينزل منه ما أوحى الله تعالى به على ملائكة سبحانه وتعالى، فهو بالعلو وهو مستوى على العرش ومنزه عن النقائص والعيوب. لا يقال إن الله ليس في العلو وأنه ليس في جهة العلو، فالله تعالى عال على خلقه وهو فوق عباده فوق سماواته وفوق مخلوقاته، الخالق مباين للمخلوق والمخلوقات مباينة للخالق. الذين يقولون إن الله تعالى في كل مكان ليس عندهم دليل، بل الذي عندهم هو عدم تنزيه الله عز وجل، لأن كل مكان فيه الحشوش وفيه أماكن قضاء الحاجة، هذه من الأمكنة. الذي يقول إن الله تعالى في كل مكان يعني يدخل تحت هذا أن في الأماكن قدرة والعياذ بالله، وإنما الله عز وجل مباين للمخلوقات، الخالق ليس حالا في المخلوق والمخلوق ليس حالا في الخالق، بل هو مباين له، والله تعالى عالم على خلقه وفوق عباده. قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة ولا أعلمه إلا قال الغزو، يقول كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال صالح فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال لا. وهذا الحديث أيضا دال على ما ترجم له البخاري من التكبير عند الأماكن المرتفعة وعند الأماكن العالية، وأنه كلما على شرفا أو فدفدا في المكان الذي فيه الحصى فسكت عدة تفسيرات، منها أنه المكان الذي فيه الحجارة الذي فيه الحصى فإنه يكبر ثلاثا ثم يقول آيبون تائبون عابدون ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا الله وحده لا شريك له ونقول كله على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هل الشاهد من هذا التكبير ترجمة التكبير إلى على شرفا التكبير إلى على شرفا في مشروعية التكبير عندنا في العالم ولكن هذا يكون عندما يقصر وعندما يتجه آيبا وراجعا لأنه يأتي لهذا الدعاء لأن فيه الإياب وفيه الرجوع فيه الحمد والشكر لله عز وجل والثناء عليه إذ يسر لهم ما أرادوه من السفر ثم توجهوا قافلين ففيه ثناء الله عز وجل والتكبير والتعظيم وذكر الإياب وهذه الصفات التي يصف المسلم بها نفسه أنه خاضع لله عز وجل مستكين لعظمة الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء إنما يقال عند الانصراف عندما يقبل متوجها إلى المكان إلى مكانه الذي بعدما ينتهي من السفر فإنه يقال هذا الكلام. هذا الكلام لا يقال عند المغادرة البلد الذي هو مسافر منه والذي هو بلده وإنما يقول عندما يقفل ويرجع متوجها إلى بلده يأتي بهذا الدعاء. قال باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. وقال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العواد قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذه ترجمة وهي باب يكتب المسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. معنى هذا أن الإنسان إذا كان يعمل شيئا في حال إقامته من الصيام والصلوات والنوافل التي يتنفل بها فإنه إذا سافر وترك هذه الأعمال التي تركها من أجل السفر فإن الله تعالى يكتب له مثل ما كان يعمل في الإقامة. وكذلك في حال المرض إذا مرض الإنسان فإن الله تعالى يكتب له مثل ما كان يعمل في حال الصحة إذا كان يصوم في حال صحته يتنفل وكذلك أيضا يصلي نوافل ثم أصابه مرض لم يتمكن بسببه من الإتيان بهذه العبادات التي يتعبد الله عز وجل بها فإن الله تعالى يكتب له في حال المرض مثل ما كان يكتب له في حال الصحة كما أنه يكتب له في حال السفر مثل ما كان يكتب له في حال الإقامة إذا كان في إقامته واضح على أعمال صالحة لم يتمكن منها بسبب السفر. وأورد تحت هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. وفيه مطابقة لما ترجم له من ناحية السفر أن هذا أتى به في حال السفر وأتى به في كتاب الجهاد لأن الجهاد في الغالب إنما يحصل عن طريق السفر وليس خاصا بهذا في الجهاد وإنما هو في الجهاد وفي غير الجهاد. الإنسان إذا سافر وكان من شأنه من عادته أن يأتي بنوافل الصوم والصلاة ولم يتمكن من الاتيان بها في حال سفره، فإن الله تعالى يكتب له في حال سفره مثل ما كان يكتب له في حال إقامته فضلا من الله عز وجل وامتنان منه سبحانه وتعالى على عبده الذي كان يعمل في حال صحته وفي حال حضره وإقامته ولم يتمكن في حال مرضه وفي حال سفره، فإن الله يكتب له في السفر وفي المرض مثل ما كان يعمل في حال الصحة وفي حال الإقامة. وهذا الحديث أبو بردة بن أبي موسى الأشعري بالمناسبة التي ذكر بها أبو بردة من هذا الحديث أنه كان اصطحبه يزيد بن أبي كبجة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، كان يزيد يعني بن أبي كبجة يصوم في السفر، فقال له أفطر، فإني سمعت أبا موسى مرارا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد وسافر كتب له مثل ما كان يعمل في الحال مقيما صحيحا. يعني معنى هذا أن الإنسان إذا ترك الصيام في السفر وكان من عادته أنه يصوم في الإقامة فإن الله تعالى يكتب له مثل ما كان يعمل. وهذه المناسبة التي روى عندها أبو بردة هذا الحديث، ويزيد بن أبي كبشة هذا ليس من رجال الإسناد، وليس يعتبر من رجال الإسناد لأنه ما روى حديثا، ولكنه صام في السفر بصحبة أبي بردة، فلما رآه يصوم ذكره بالحديث. وإذن فيزيد بن أبي كبشة ليس له رواية في الصحيح، وليس له ذكر في صحيح البخاري إلا في هذا الموضع، ولم يكن رواة الحديث، لأن يعني الذي هو الراوي هو أبو بردة، يعني هو الذي يروي عن أبيه أبي موسى، وأبو بردة يروي عنه السكسكي، وإذن فيزيد بن أبي كبشة ليس من رواة الحديث. وهنا شيء أحب أن ننبه عليه، وهو أن الذين أن المزي لما ألف في رجال كتب الستة فإنه يذكر أشخاصا ليس لهم رواية وإنما لهم ذكر فقط، كما هنا فإنه ذكر يزيد بن أبي كبشة في تهذيب الكمال وذكر له ترجمة، ليس لأنه من رواة البخاري بل لأنه جاء له ذكر في البخاري، جاء له ذكر في صحيح البخاري، وعلى هذا ورمز له بخاء، كذلك الذين جاءوا بعد مثل ابن حجر في تهذيب التهذيب وفي تقريب التهذيب رمز له بخاء، وليس له ذكر في الكتب الستة، ليس له رواية في الكتب الستة كلها، بل ليس له رواية في البخاري وقد رمز له بخاء لعلامة البخاري، وإذا فهي رمز لكونه ذكر لا لكونه من الرواة. وعلى هذا فهنا أمر ينبغي التنبه له، وهو أن الإنسان عندما يريد أن يستعرض يعني يأتي ذكر شخص فيبحث عنه في رجال الكتب الستة فيجد مثل هذا، وأنه مثلا في تقريب التهذيب رمز له بخاء، فيقول من رجال الكتب الستة أو من رجال الكتب الستة لأنه رمز له بخاء، أنه ليس من الرجال الذين رووا وإنما ذكر فقط. وكذلك مثل ويس القرن ليس له رواية في كتب الستة ولكن له ذكر في كتب الستة، فيترجم له المزي وهو ليس من الرواة وإنما هو من المذكورين. فإذا المزي رحمه الله ومن تبعه يترجمون للرواة ويترجمون لمن لهم ذكر في الكتب وإن لم يكونوا من الرواة، كما في ويس القرني وكما في الأصمعي وكما في يزيد بن أبي كبشة هذا الذي معنا، إن الإنسان إذا رجع للتقريب يجد رمز خاء، تهذيب التهذيب يجد خاء، وفي تهذيب التهذيب الكمال يجد خاء، فيفهم إذا كان ما راح يفتش أنه من الرجال وهو ليس من الرجال لأنه ليس له رواية وإنما له مجرد الذكر فقط. نبه عليه الحافظ نبه عليه ويلحق بكلمته بتأديب التأكيد لكن مثل الكتاب المختصر هذا اللي هو تقريب التأديب اللي إذا أطلع عليه يعني يجد حق يعني يقول هذا من رجال بروسة. قال باب سير الرجل وحده بالليل. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال قال باب سير الرجل وحده بالليل. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان الحواري الناصر. باب سير الرجل وحده في الليل. أرد البخاري رحمه الله حديث جابر في قصة انتداب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فانتدب الزبير يوم الخندق. فانتدب الزبير يعني قال الزبير أنا مستعد لأن أقوم بهذه المهمة. فذهب الزبير وحده لاستطلاع الخبر فهو مطابق لما ترجم له البخاري وهو سير الرجل وحده بالليل لأن يستطلع الخبر. في هذا دليل على جواز هو الإنسان يعني يسير وحده بالليل أو في النهار وأن الطليعة الذي يرسل يكون واحدا ويكون أكثر من واحد. لكن هنا هو الذي حصل منه الزبير وهو وحده دال على ما ترجم له البخاري من ناحية كونه يسير وحده وأنه لا بأس بذلك. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة. وهذا الحديث حديث ابن عمر يعني فيه التحذير من السير وحده بالليل والإنسان يسير وحده بالليل. والحديث الأول يدل على جوازه يعني فإذا يجمع بين الحديثين لأن الإنسان عند غير هنا ضرورة ومن غير حاجة تقضي هذا وتدعوه إلى أن يسير وحده فينبغي له أن لا يفعل. وأما إذا كان هناك حاجة تدعو إلى هذا فلا بأس من يسير وحده في الليل. يعني ففيه الحديث الأول دليل على الجواز والثاني دليل على التحذير من كل إنسان يسير وحده في الليل. ويجمع بينهما بأن الجواز فيما إذا هناك أمر يقتضي حاجة تدعو إليه والترك فيما إذا كان في غير ذلك ومن غير ضرورة ومن غير أمر يقتضي. الأولى ألا يسير الإنسان وحده. قال باب السرعة في السير عند الرجوع إلى من. قال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن متعجل إلى دينا فمن أراد أن يتعجل معي فليعجل. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال سئل أسامة بدر رضي الله عنه قال كان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني عسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال فكان يسير العنق فإذ وجد فجوة والنص فوق العنق. قال حدثنا سعيد بن مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد وابن أسلم عن أبيه قال كنت مع عباه بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بأبي عبيد شد وجع فأسرع السير حتى إذا كان بغروب الشفق ثم نزل إلى المغرب والعصر يجمع بينهما وقال إني رأي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ثمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهضته فليعجل إلى أهله. قال باب السرعة في السير عند الرجوع إلى الوطن. باب السرعة في السير عند الرجوع إلى الوطن. أورد فيه عدة حديث أشار إلى حديث وأسند بقية الأحاديث. الحديث الذي أشار إليه حديث أبي حميد وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال إني متعجل من المدينة من أراد أن يتعجل فليفعل. كانوا قادمين من السفر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قربوا أخبرهم بأنه متعجل فقال من أراد أن يتعجل فليفعل يعني من أراد أن يتعجل معي فليفعل ومن أراد أن يبقى وأن يسير يعني على ما يتسير عليه القافلة ويسير عليه الناس فليبقى معهم. فيه التعجل عند الرجوع إلى الوطن عند الرجوع إلى الأهل إلى الوطن فيه التعجل لأن قوله عليه السلام متعجل إلى المدينة فمن شاء أن يتعجل معي فليفعل. ثم أورد حديث أسامة ثم أورد حديث أسامة بن زيد الذي فيه أنه كان في انصرافه من عرفة إلى مزدلفة كان يسير العنق وهو نوع من السير فإذا وجد فرجة النصة والنص هو نوع من السير أكثر من العنق أشد من العنق لأنه كان يسير العنق بحيث يوجد من يحول دونه ودون الإسراع الشديد الذي هو أكثر من هذا فإذا وجد فرجة بين الدواب وبين الناس نص في هذه الفرجة التي هي أمامه فهنا ليس فيه تعجل إلى الوطن ولكن هنا تعجل إلى المشعر الحرام الذي هو المزدلفة والترجمة إنما هي للرجوع إلى الوطن لكن هذا فيه الإسراع عندما يرجع عند الرجوع من عرفة لأن عرفة هي المنتهى من مكة يخرج الناس إلى منى ثم إلى عرفة ثم يرجعون إلى المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة فمكة هي فعرفة هي المنتهى بالنسبة للحاج عندما يخرج من مكة لأنه ينصرف من عرفة متوجه إلى مزدلفة فيسرع من أجل أن يصل إلى مزدلفة ويبيت بها ويصلي بها المغرب والعشاء كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حديث ابن عمر أنه كان في طريق مكة متوجها إلى المدينة فسمع أن صفية بنت أبي عبيد وهي زوجته كانت مريضة فتعجل من أجل الوصول إلى المدينة حتى يدرك زوجته المريضة ففيه المطابقة لما ترجم له البخاري وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ثم ذكر أنه كان إذا جد به السير أخر الصلاة صلاة المغرب فجاء فصلاها مع العشاء ففيه أنه أسرع وأخر صلاة المغرب وصلاها مع العشاء وسبب إسراعه أنه يريد الوصول إلى أهله سريعا لأن زوجته مريضة ويريد أن يدرك شيئا من حياتها إذا كان الله تعالى قد قدر أنها تموت يعني في ذلك الوقت. ثم ورد حديث أبي هريرة السفر قطعة من العذاب، لأن أحدكم نومه وطعامه وشرابه بمعنى أنه لا يستريح ولا يهدأ له بال ولا يتمكن من النوم من شغال باله، وكذلك لا يأكل ولا يشرب يعني كما ينبغي. فإذا قضى أحدكم نهمته يعني قضى حاجته من السفر فليعجل السير إلى أهله، فليعجل إلى أهله. وهذا هو مطابق لما ترجم له البخاري من ناحية سرعة الرجوع إلى الوطن إذا انتهى من السفر. قال: باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يقتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبدأه ولا تعد في صدقته. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره، لا تشتره وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. هذا إذا حمل على فرس فرآها تباع يعني فإنه لا يشتريها. عرض تحت هذا حديث عمر رضي الله عنه قصة كونه حمل على فرس لأن أعطاها لإنسان ليغزو عليها، فذاك الرجل الذي أعطي إياها أضاعها يعني أهملها، ما كان يعلفها وما كان يعني يحسن إليها فهزلت فعرضها للبيع، وقاد أن يبيعها، فظن عمر أنه يبيعها برخص لأنها ما دام أنه أهملها حتى هزلت معنى أنه يعني لم يبالي بها، وظن أنه سيبيعها برخص، ولكنه لم يشتريها حتى يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فنهاه قال: لا تشتريه وإن باعه بدرهم، فإن العائد بصدقة فيه كالعائد كالكلب يقيء فيعود في قيئه. فدل هذا على عدم جواز كون المتصدق يشتري الصدقة التي أعطاها للفقير أو أعطاها لمن تصدق عليه بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر رضي الله عنه أن يشتري هذه الفرس التي تصدق بها على هذا الرجل الذي حمل عليها في سبيل الله عز وجل. وإنما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذا وسيلة لجواز كونه يشتريها، وسيلة هي أن البائع المتصدق عليه يتغاضى ويستحي فيبيعها برخص من أجل أنها صدرت منه وهي جاءت إليه بالمجان، فهو يأخذ عليها عوضا ولو كان قليلا، لأن هذا الذي يبيعها عليه صدرت منه بالمجان. إذا هذا وسيلة إلى كون الإنسان يتغاضى عنه بسبب صدقته بكونه متصدق وبكونه محسن، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا لهذا الباب وسدا لهذا الطريق. قال: باب الجهاد بإذن الأبوين. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. باب الجهاد بإذن الأبوين. أورد في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يستأذنه في الجهاد فقال أحي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، بمعنى هذا أنه إن أذنا له فإنه يذهب الجهاد، وإن أراد أن يبقى معهما ليكون حولهما وليستفيد منه وليطمئن عليه بجوارهما فإنه لا يجاهد، لا يخرج. قال ففيهما فجاهد، يعني هذا الذي ستبذله في الجهاد في سبيل الله تبذله في خدمة أبويك وفي إحسان إلى أبويك، يعني ومعنى هذا أنهما إذا أذنا سمح ورخصا فإن للإنسان أن يسافر، لأن الأمر أنيط بهما، إن أراد أن يلقى معهما بقي، وإن أراد أن وإن أذن بأن يخرج خرج. وحمله جمهور العلماء على ما إذا كان الأبوان أو أحدهما مسلما، إذا كان مسلمين أو أحدهما مسلما، إذا كان كافرا ليس حكمه كذلك، إذا منعه أبوه الكافر من السفر للجهاد، فجمهور العلماء قالوا إنه يسافر للجهاد ولو لم يرضى على أبواه. وبعض سفيان الثوري قال إنه على عمومه وأنه لا يخرج للجهاد إلا إذا أذن له على أبواه مطلقا ولو كان كافرين. أما جمهور العلماء فحملوه على المسلم، يعني على الأب المسلم، إن هذا هو الذي يستأذن وهو الذي يبقى معه ويجاهد فيه. وأما الكافر الذي لا يرغب الجهاد ولا يحب أن المسلمين يجاهدون أمثاله ويقاتلون أمثاله فهذا لا ينظر إلى إذنه ولا يتوقف الأمر على إذنه، بل يمكن أن يسافر دون أن يعلم. إنما هذا حمله الجمهور على ما إذا كان مسلمين الذي يريد أن يستأذنهما أو يخدمهما أو يبقى معهما أن يكون مسلمين. ثم إن هذا إنما هو في ما هو فرض كفاية، يعني في الجهاد اللي هو فرض كفاية، وأما فرض العين فهذا يتعين ولا يحتاج إلى استئذان الأبوين. يعني عندما يتعين الجهاد ويكون فرض عين على الناس فهذا لا يحتاج إلى استئذان، يعني ما الذي يحتاج إلى استئذان هو فرض الكفاية، لأن حقهم فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية يقوم به غيره، حقهم واجب عليه فرض عين عليه، فيستأذنهما في فرض الكفاية، وأما فرض العين فإنه يتعين عليه أن يقاتل وأن ينفرد استنكر الجميع، وكذلك إذا هجم العدو على البلد الذي هو فيه فإن عليه أن يقاتل، لأنه عند ذلك يتعين ويكون الجهاد فرض عين. قال باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه قال أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. أورد البخاري رحمه الله حديث جهن حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وشك في جملة أنه كان في نبي، أنهم كانوا يعني في الحالة التي أرسل فيها من ينادي أنهم كانوا في نبي، وقوم معه في سفر هذا محقق، ولكن الشك هل كان في مبيت هذه الجملة هي مشكوك فيها. وأرسل من رسول المنادي ألا يبقى أن قلادة من وتر أو قلادة برقبة بعير إلا قطعت. وليس في الحديث ذكر الجرس، ولكن أحد الأوجه التي علل فيها قطع القلائد أنها كانت يربط بها الجرس، القلائد التي تكون في أعناق الإبل أنهم كانوا يربطون بها الجرس، لأن هذه القلائد ذكر ولها التعليلات، قيل إما أنها من أجل العين، من أجل تدفع العين قلادة توبع حتى تكون واقية من العين، وقيل لأنها تكون سببا في المشقة على الدابة، حيث قد يترتب على ذلك اختناقها وكونها تتعلق بشجرة أو تكون في شجر أو في غيره يؤدي ذلك إلى اختناقها. وقيل، وهذا هو الذي يعني مشى عليه البخاري، كونها تتخذ في القلادة في الرقبة تعلق بها الأجراس، فمن أجل من هذا الاحتمال ومن أجل هذا المعنى أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذه الترجمة التي ليس في الحديث ذكر الجرس، ولكن ذكر المكان الذي يوضع فيه الجرس، يعني فيه ذكر المكان الذي يوضع فيه الجرس. وقد ورد أحاديث لعل البخاري يشير إليها، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصعدوا الملائكة رفقة معه الجرس، وورد أيضا في صحيح مسلم أنه قال الجرس مزمار الشيطان، الجرس مزمار الشيطان. وقيل في تعليل هذا لأن فيه شبه بالناقوس الذي هو الوسيلة التي يستعملها النصارى في كنائسهم، النواقيس التي يجعلونها في الكنائس، وإن الأجراس تشبهها. قال باب من اكتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له؟ وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك. باب إذا كتب في جيش وخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له؟ أورد فيه هذا الحديث في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في جيش كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال اذهب حج مع امرأتك. في هذا الحديث نهي عن أن يخلو رجل بالمرأة الأجنبية، وكذلك أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لها. فلما قال هذا الحديث وفيه أن لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وكانت امرأته خرجت بدون محرم، فقال عليه فعندما سمع هذا الكلام أشار إلى أنه اكتتب في الجيش وأن امرأته خرجت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب حج مع امرأتك، يعني أرشده إلى أن يترك الاكتتاب الذي حصل في الجهاد وأن يذهب ليكون محرما لامرأته وليحج مع امرأته. دل هذا على أن المرأة لا يجوز لها تسافر إلا مع ذي محرم، وأن الإنسان إذا دار الأمر بين كونه امرأته خرجت للحج تعين عليها خروج للحج وعنده خروج للجهاد في سبيل الله عز وجل فيما هو كفاية فيما هو فرض كفاية فإنه في هذه الحالة يختار ويتجه إلى أن يسافر مع امرأته حتى تسلم امرأته من الإثم ومن المخالفة لما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم من النهي عن يسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ثم أيضا فيه دليل على كتابة المجاهدين في ديوان وفي كتب وكتابة أسمائهم معرفة من يسافر للجهاد لأنه قال كتبت في جيش كذا وكذا. أصحاب السيارات الهجرة يحملون النساء يعني هل يستثنى من هذا في داخل البلد يعني؟ لا ينبغي للمرأة أن تركب مع صاحب الأجرة مع سيارة الأجرة لا في داخل البلد ولا في خارج البلد لأن هذا فيه فتنة وفيه تعريض للفتنة ورجل وإذا ركبت معه السيارة المرأة في السيارة تمكن من أن ينطلق بها حيث شاء ثم يحصل ما لا تحمد عقباها. المرأة ليس لها ولا يسوق لها أن تركب مع صاحب سيارة أجرة. نعم مثل السيارات التي هي مثل النقل الجماعي الذي يكون فيه مكان خاص للرجال ومكان خاص للنساء ومكان للنساء خاص من الخلف والرجال من الأمام ويتمشي من مكان إلى مكان هذا الأمر فيه سهل لأن أولا ما فيه كون المرأة مع الرجل لأنه نساء على حدة ورجال على حدة والرجال متميزين عن النساء والنساء متميزات عن الرجال فهذا الأمر فيه أهون. قال باب الجاسوس التجسس التبخس وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار سمعته منه مرتين قال أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدق سم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سفيان وأي إسناد هذا؟ باب الجاسوس. أورد فيه الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه كتابا وأرسله مع امرأة إلى مكة إلى جماعة من كفار قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على ما حصل فقال لعلي ومعه ومعه الزبير والمقداد رضي الله تعالى عنهم، فقال اذهبوا إلى روضة فاخ تجدون فيها ضعينة معها كتاب فأتوا به. فذهبوا فأدركوها في الروضة التي ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالوا طلبوا منها إخراج الكتاب، فقالت ليس معها كتاب، فقال لتخرجين الكتاب أو لأن القيامة قيامة لنفتشنك، لأن الرسول صلى الله عليه أخبر ولا ينطق عن الهوى، فهي معها كتاب ولا بد منها. بسبب هذه اليد، وأن الذين لهم نسب النسب الذي لهم هو الذي يدفع أولئك إلى أن لا يؤذوا أبيهم وأن لا ينالهم بسببهم أذى. قد قال بعض العلماء إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق خاطر من أبي بلتعة ما قال وعذر وأثنى علي على أهل بدر وهو منهم وهو من الصحابة، قالوا فهل أوضح دليل على أنه لا يجوز التكلم في الصحابة والقدح في الصحابة، لأن الشيء الذي جرى من الصحابة من الاقتتال ومن اختلاف الرأي ووجهات النظر وما جرى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما أنه لا يشوف أن يتكلم في أحد منهم بسبب ما جرى بينهم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق حاطب وقد حصل منه هذا الفعل، مع ذلك قال فيه ما قال، مع أن هذا أعظم من اختلاف وجهات النظر التي جرت بين الصحابة واجتهدوا واقتتلوا مجتهدين فيما بينهم، يعني هذا من باب أولى. إذا كان حاطب من باب التعب وقد حصل منه كتابه للمشركين أخبرهم بخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عذره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه قد شهد بدرا، إنه قد شهد بدرا، هذا أوضح دليل على أنه يجب الكف عن الصحابة وعدم الخوف بما جرى من الصحابة إلا بالخير وبالكلام الجميل وبالكلام الطيب الذي يذكرون بما يليق بهم من الفضل والنبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا حصل منهم شيء اجتهاد منهم لا يكون هذا سببا في كون الناس يقدحون فيهم ويتكلمون. لهذا قال بعض العلماء المتأخرين لما سئل عن ما جرى بين علي ومعاوية قال إن الفتن التي جرت بينهم قد صان الله تعالى عنها أيدينا، لأننا ما كنا في زمانهم، فنرجو الله أن يصون عنها ألسنتنا، لأن ما إحنا ما عندنا الألسنة، أما الأيدي إحنا ما كنا في زمانهم، وإنما الذي معنا الألسنة، فالله تعالى صان عنها أيدينا إن لم تدركهم، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا، فلا نتكلم فيه إلا بخير. ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة عدم ذكر مساوئ الأشياء التي أضيفت لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مما قيل إنها أمور سيئة، وإنما يذكرون بالجميل ويعذرون فيما جرى بينهم، والمجتهد المسلم له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور رضي الله تعالى عن الجميع. وقصة حاطب بن أبي بلتعة هذه ومن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بحقه هذا أوضح دليل على أنه لا يجوز الكلام والقدح في أحد من الصحابة، لأن الذي جرى بينهم الاقتتال بسبب اختلاف وجهات النظر ليس هذا الذي حصل من حاطب أشد منه، لأنه تجسس على المسلمين وإخبار الكفار بما عزم عليه المسلمون وبما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله أي إسناد هذا في آخر الحديث، قال سفيان أي إسناد هذا، يعني ما يتعجب لهذا الإسناد من جهة جلالة رواته واتصاله، فهو إسناد في غاية القوة في غاية الرفعة، لأن أصحابه أو رجاله من أجلة العلماء أجلة الرواة، وهو متصل تماما ما كل واحد يقول حدثني وسمعته، والحديث الصحيح هو ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند، قال معلم ولا سند، فهذا متصل السند ورجاله في منتهى الجلالة ورفعة وعلو المنزلة والتثبت والتيقظ. فإذا كلمة أي إسناد هذا يتعجب، يقول ما أي إسناد هذا باتصاله وثقة رجاله، هو تعجب من هذا الإسناد. أي إسناد هذا؟ يعني عجب من هذا الإسناد الذي هو رجاله في قاية الجلالة، وفي إسناده في هو صريح في الاتصال وقوي في الاتصال. قال باب الكسوة للأسارى. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، فأحب أن يكافئه. باب كسوة الأسارى. أورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه في عام في بدر لما أتي بالأسارى فيهم العباس وأبي مطلب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له ثوبا يعني بحث عن ثوب، فوجدوا ثوب عبد الله بن أبي يقول منافق يقدر عليه يعني على قياسه لأنه كان طويلا وهذا كان طويلا، وجدوا ثوب هذا على قياسه وعلى طوله، فكساه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كافأ عبد الله بن أبي على هذا الثوب بأن أعطاه قميصه عند نمات ووضع عليه مكافأة له على هذا القميص الذي أخذ منه وأعطي عمه العباس في غزوة بدر. والحديث مطابق لما ترجم البخاري من ناحية الكسوة، كسوة الأسارى، لأن العباس أخيه وكسي بثوب وبحث له عن ثوب يكفيه وعلى قدره من ناحية القياس، وعبد الله بن أبي كان طويلا والعباس كان طويلا، فأخذ ثوب هذا ووضع لهذا، فكافأ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي المنافق بثوبه عندنا مات. قال باب فضل من أسلم على يديه رجل. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل رضي الله عنه يعني ابن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفته على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال انفز على رسلك حتى تنزل في ساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. فلم يقل من أسلم على يديه رجل واحد. أورد فيه هذا الحديث الذي سبق أن مر مرارا، قد مر قريبا في في لواء النبي عليه الصلاة والسلام في بذل لواء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل قوله فأعطاه الراية ولا أعطينا الراية التي هي اللواء، وأورده هنا من أجل الجملة التي في آخره وهي قوله عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك خير من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم هي الإبل التي هي الإبل النفيسة عندهم وأنفسها الحمر. وقد قال فقال عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، فهذا في بيان فضل من أسلم على يديه رجل واحد. فإن هذه الحمر التي حمر النعم كانت أنفس الأموال عندهم، فإسلام رجل واحد على يدي الرجل على يدي الإنسان خير له من أن يكون له حمر النعم. ومن ما يدل على هذا ما جاء في الحديث من دعا إلى هدى كان له من أجل في أجر تبعة لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، لأن هذا الذي يهتدي على يديه إذا عمل خيرا الله تعالى يكتب للذي كان سبب في هدايته وكان سبب في دلالته على الخير مثل ما يعمل مثل ما يكتب لهذا العامل من غير أن ينقص أجر العمل شيء. قال باب الأسارى في السلاسل. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجل الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. باب الأسارى في السلاسل مفروض من هذا باب الأسارة في السلاسل أورد تحت هذا الحديث حديث أبي هريرة عجب الله من قوم عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. ومقصود من هذا أن الذين يجاهدون ويقاتلون هم يسرون وتوضع السلاسل فيهم مأسورين وهم على الكفر كانوا ممتنعين عن الدخول في الإسلام، ثم بعد ذلك يسلمون ويدخلون الجنة، فإنهم يدخلون الجنة ما كانوا يريدون أن يدخلوها، بمعنى أنهم كانوا يريدون أن يدخلوا في الإسلام وما كانوا يريدون الدخول، ولكنهم دخلوا يقعدون في السلاسل، فهم عندما دخلوا فختم لهم بالخير ودخلوا الجنة، إنما كان هذا بسبب دخولهم وهم كارهين وهم كارهون يقادون بالسلاسل وهم كفار حتى دخلوا في الإسلام وماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة. ليس معنى ذلك أنهم يدخلون الجنة بالسلاسل يوم القيامة، وإنما الدخول في الإسلام الذي هو سبب دخول الجنة كان بالسلاسل، يعني كانوا يقادون بالسلاسل، فإذن إخراجهم من الكفر إلى الإسلام إلى أن يكونوا مع المسلمين إنما كان بأسرهم واقتيادهم مأسورين مسلسلين بالسلاسل، ثم بعد ذلك دخلوا في الإسلام وماتوا على الإسلام فدخلوا الجنة بسبب ذلك. وفيه إثبات العجل لله عز وجل لا صفة العجل، وأن الله تعالى يعجب، كما أن فيه إثبات الضحك في حديث آخر قد مر قريبا يقول الله إلى رجل ينفر أحدهم الآخر أفران الجنة يقاتل هذا يجاهد هذا فيقتل ثم يتوب الله على ثم يسدد الله القاتل فيسلم فيجاهد فيقتل فيلتقيان في الجنة القاتل والمقتول. ذاك فيه إثبات صفة الضحك وهذا فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل. وقد جاء إثبات صفة العجب لله عز وجل في القرآن في إحدى القراءتين وإحدى القراءات في قوله بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون، لأن قول بل عجبت هذا يرجع إلى الله عز وجل أو على قراءة رفع الضمير أنه يرجع إلى الله عز وجل قضية التكلم المتكلم يرجع إلى الله عز وجل ففيه إثبات صفة العجب على إحدى القراءات، وأما على قراءة بل عجبت والخطاب فليس فيها إثبات صفة. فضل من أسلم من أهل الكتاب؟ شيخ حال يجوز قبل الجاسوس يجوز يجوز قبل الجاسوس يعني كم شيخ قرأت بالعجفة صحيحة قراترة بالعجفة ما تكون صحيحة لا تكون قاطعة ما تكون صحيحة لا هي لو القراءة التي تكون غير متواترة يعني تكون مثل الحديث الحديث الآحاد يحتج بها لكن كونها قرآن لا تكون قرآن لا بالتواتر لا تكون قرآن إلا بالتواتر أما كونها في حجة إذا كان الإسناد صحيح ولو كانت من قراءة أحد شاذة يعني ليست متواترة فهي تحتج بها من ناحية السنة نعم لكن من ناحية كونها في القرآن متعبد بالتلاوة أو لا تكون بالتواتر الشيخ أو لحافظ أنه كان ملصق قريش وليس إمام عليك كان حليفا كان حليفا له وليس منهم هل يجوز قتل المسلم الجاسوس يعني كان مسلما كان يعني جاسوس هل يجوز قتله إذا كان المسلم هو اللي جاسوس الجاسوس الكافر نعم هو إذا مثلا